تنسخ بآيات مدنية، لكن لا مانع من تخصيص وتقييد المدني بالمكي، التخصيص والتقييد لا مانع منه، أنه لا يلزم فيه أن يكون هذا قبل هذا أو بعده، بخلاف النسخ. النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخر عنه. نعم. وهو باب مهم لمن يريد أن يتكلم في النصوص، الذي يريد أن يتكلم في الشرع في الآيات والأحاديث لا بد أن يكون ملما بباب بحكم الناسخ والمنسوخ. نعم. لأن في آيات تتلى منسوخة، وفي أحاديث صحيحة منسوخة، فإذا لم يكن الإنسان عارفا بهذا يقرأ الآية ويظن حكمها باقي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. أربعة أشهر وعشر، هذه نسخت على القول الراجح. ألف لام ميم راء، ألف لام ميم راء، هذه الحروف تلك آيات الكتاب، هذه الحروف هي المكون منها القرآن. أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم إلى ذلك إلى أعلى الذروة وملكتم الكلمة، وهذا عبدي ونبيي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاءكم بكتاب بجنس الكلام الذي تتكلمون به، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله. إذن هذه الحروف جاءت للتحدي السافر، لذلك كل ما جاءت يأتي التنويه بعدها بالقرآن. وقد ذكر كبير المفسرين عشرة أقوال وقال إنها كلها صحيحة، وفي أول سورة البقرة، وقد ذكر الوالد في الأضواء في أول الجزء الثالث في سورة بداية سورة هود أقوال العلماء، وذكر أن لهم في المسألة قولين، قول إنها من المتشابه وقول إنها ليست من المتشابه عن الحروف المقطعة، ولكن قالوا اختلفوا فيها إلى أكثر من 30 قولا. والذي يدل عليه استقراء القرآن أنها جاءت للتحدي، جاءت لبيان عجز البشر عن القرآن. هم كانوا يملكون الكلمة وتأخذ منهم كل ما أخذ، وقبل نزول القرآن علقوا المعلقات في الكعبة لجمالها وحسنها عندهم وكثرة المعاني التي تحمل، ولذلك القرآن جاء نقلة. لذلك هذا الكتاب عجيب، كان أجمل شيء عندهم الشعر، وأجمل الشعر المعلقات، وإذا تأملتها تجدها تدور على أربع كلمات في غاية التفاهة وفي غاية الضحالة. كبيرهم وقائدهم إلى النار عاذنا الله وإياكم منها امرؤ القيس يقول قفا نبكي من نكراء حبيب ومنزل، بعدين قال بسخط اللواء بين الدخول فحومل. إذا أردنا أن ننقد هذا الكلام، هذا الكلام معيب. لماذا؟ هو وقف وأوقف وبكى واستبكى وذكر الديار والأطلال في شطر، لكن الشطر الثاني ما فيه أي شيء، البيت مايل، شطر مليء بالمعنى والشطر الثاني ما فيه معنى، والكلام ينبغي كله أن يكون مليء بالمعاني، ما يكون جزء منه فيه معنى وجزء ما فيه معنى. المهم أن هذه المعلقات كلها تذكر الديار والأحبة والمواعيد والأثافي والرمم وأشياء في غاية التفاهة، كلها زي بعض. لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوع كباقي الوشم في ظاهر اليد، ذاك قال ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل غراء، إلى آخر الكلام. المهم أنها تذكر هذه الأربعة. أول القرآن الذي جاء الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الثناء للمعبود بحق، الذي شملت رحمته الكون كله، الحمد لله الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي شملت رحمته الكون كله. هذه نقلة، هذه نقلة، هذا ما هذه ما هي بيئتهم. إذن هو القرآن يحمل في طياته التصديق والإعجاز، لأن ما كان متعارف عليه بينهم جاء هذا القرآن بعيد منه. لذلك هذا القرآن أمر عجيب عجيب. الحمد لله، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كل كتاب صاحبه يحاول يرد ويبين هذا الكتاب أول شيء فيه لا ريب فيه، الريب ما يدخله. اطمئن، كل ما في حق، كل ما يدعو له صدق، كل ما يصفه حقيقة، فهو عجيب. لذلك هذا الكتاب نقله. فالله يقول لهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وعرفتم ذلك، وهذا نبيي جئته بكتاب، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم فيا ويلكم، فاعلموا أن الله أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ذلك وضعه وضع عجيب. ألف، الألف الهمزة من الحلق، واللام من وسط اللسان، والميم من الشفتين، والحروف كلها إما من وسط الفم أو من الحلق أو من الشفتين. فكل القرآن وكل الحروف من هذه، وهو مكون منها. إذن إشارة إلى أنهم عاجزون عنه، ما يستطيعون. إذن إيش الحل؟ الحل تدخلوا في الإسلام، تمتثلوا الأوامر، تجتنبوا النواهي، تتأدبوا بالآداب، تتخلقوا بالأخلاق، تنجوا. هذه النتيجة طاعة الله، النتيجة الدخول في السلم كافة، السلم الإسلام، لا يبقى أحد خارج منه، ولا يبقى باب من باب الإسلام إلا عملتم به. ادخلوا في الإسلام كلكم، وادخلوا في أبواب الإسلام جميعها. يعني عجيب هذا القرآن. تلك إشارة للبعيد المؤنث، آيات أفلامهم، تلك آيات الكتاب، تلك التي تلاها عليكم، آيات حجج وبراهين الكتاب الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جنسه أنزلته على الرسل السابقة. والذي أنزل إليك من ربك الحق، إيش إعراب الحق؟ بعدين تسأل ليش ما نقول خبر والذي، خبر والذي، الذي مبتدأ، وأنزل إليك صلة الموصول، والحق الخبر، خبر الجزء المتم الفائدة، أي لا وراء وراءه، بخلاف ما عند الكفار وما عند المنحرفين. الذي أنزل عليك هو الحق الكامل الذي لا وراء وراءه. الآية أصلها العلامة، تلك أي التي تقدمت، آيات الكتاب يوسف وغيرها، والذي أنزل إليك الحق، الحق الكامل، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون، تشمل 11 الجملة، أركان الإيمان وأركان الإسلام. ثم بين ودعم ودلل على قدرته، وأن ما أخبر به حق وصحيح بقوله جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. الله المعبود بحق الذي رفع السماء. إذن هذا يعذب ويكرم وينزل الآيات ويطاع ولا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. الله الذي رفع السماوات، السماوات 7 ومحفوظة ومبنية ولها حرس وفي حديث الإسراء أن جبريل أدق الباب، قال من؟ قال جبريل ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب وجعلنا السماء سقفا محفوظا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. لكن العلم الحديث والمراصد لا تصل إلى السماء، لأن مسافتها 500 سنة، لا أدري هل هي ضوئية أو على الجمل أو على الفرس أو على السيارة. 500 سنة وبين السماء والسماء. ولذلك للجويني الأب رسالة اسمها العلو، هذه عجيبة، يقول أن الأرض بالنسبة للسماء كبطيخة داخل البطيخة، السماء بالنسبة للأرض كأنها بطيخة داخل بطيخة. رفع السماء بغير عمد ترونها، للعلماء فيها قولان، قول بغير عمد، القول الثاني بعمد لا ترى، رفعها بغير عمد ترونها، أي السماء مرفوعة بغير عمد ترونها، أي السماء. الله الذي خلق السماوات بغير عمد، يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ترون السماء بغير عمد، أو ترونها بعمد، رفع السماء بغير عمد مرئية، اللي هي العمد، لها عمد لكن غير مرئية. والطبري قال نسكت، هو أخبر عن الآية ونحن نذكر الآية ولا نزيد عليها، قدرة الله هي اللي عملت هذا. إذن ما أخوف به قادر أن ينفذه، وما وعد به من الخير قادر أن إيش؟ أن يعطيه لأصحابه، فهذا دليل وبرهان على قدرته على ما خوف به ورغب. الرفع معروف، السماوات هذه، لذلك الآن العلم الحديث لا يؤمن بالسماء، نوعان، بعضهم يقول أصلا ما في سماء، والمنصف يقول لم نرى سماء، موجودة ما هي موجودة لا نعرف. لذلك لما تاقت نفوس الصحابة لمعرفة شيء من الفلك قفل الباب عنهم، قالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قفل الباب. وقد أخبر الوالد في سورة الحجر أن القرآن يشير إلى أن بعض الناس في آخر الزمن من الكفار يحاولون الذهاب إلى السماء وأنهم يرجعون مهزومين، لأنه قال وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، وقال جند ما، وقال هنالك مهزوم من الأحزاب، والأحزاب الكفار. قال هذه الآية تشير إلى أن بعض الكفار يحاول أن يصل إلى السماء وأنهم يرجعون مهزومين. قال وإن ظهر غير ذلك ففهمنا في القرآن خطأ. نعم، لأن القرآن لا يأتيه الباطل، وفهم الناس يعتريه الخطأ. نعم، بغير عمد ترونها، بغير أعمدة مرئية أو بغير عمد، أي يعني ترون السماء بغير عمد. ثم هذا ثم للعطف الرتبي، لأن العرش خلق قبل الأرض وقبل السماء، استوى على العرش. هذه من جملة الآيات التي بين أهل السنة والجماعة وبين إخوانهم من الأشاعرة والماتريدية مشاكل في هذا. بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وذكر الله الاستواء على العرش في سبع آيات، وقال في بعضها ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير. وقال الأشاعرة والماتريدية استوى بمعنى استولى، وقالوا هذا الاستيلاء منزل، وهنا وقفة خفيفة، نريد أن نتنبه على بعض الأمور ويكفينا من دائما الدخول في هذا. أول شيء، الأولى بالتنزيه الكلمة التي أنزل الله الحرف منها بعشر حسنات أو الكلمة التي أتوا بها من أنفسهم. قالوا استوى بمعنى استولاء، والاستيلاء منزه. وقالوا في فرق بين صفات المعاني وصفات المعنى، فنثبت لله صفات المعاني، أما الصفات الذات فنؤولها. وهذه مشاكل، لأنهم قال يجب لله الوجود والقدم، كلا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحد الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة علم حياة إلى آخره. أما النزول أوله، واليد أوله، والقدم أوله، والاستواء أوله، والعين أوله. أما العلم والقدرة هذه ما أولها، لأن صفات معاني، والصفات كلها من باب واحد، كل الصفات من باب واحد، لا فرق بين هذا وهذا، لأن الموصوف بها الله. ولذلك آخر شيء يبقى معنا عند من يؤول صفة الوجود، فالله موجود. الذي يقول الله عياذا بالله غير موجود كافر. طيب العبد موجود، الذي يقول العبد غير موجود كافر. طيب الله موجود والعبد موجود، يقول لك هذا الله موجود لأنه الكون لازم له من إله وإلا يفسد، والعبد جائز الوجود لأنه عدم. نقول منك جات صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. فالخالق له الصفات المتعالية، والمخلوق له الصفات المتحاقرة. ولذلك قال وراءهم ملك، وتقول فلان كريم، والله كريم، وبين الكرم والكرم كما بين الخالق والمخلوق. فلذا هذا ضل فيه كثير من العلماء والفضلاء والأتقياء، وهم جزاهم الله خير لا يريدون إلا الخير، ولكن كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. هما قالوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا الاستواء لله تعالى أو اليد لله شبهناه بخلقه إذن، والنص إن أهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره. وبعدين يقولوا إجماع، إجماع إجماع أي إجماع؟ الله قال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال فاسأل به، لا تقول استولى. طيب أنت تأتي باستولى وتقول منزه، ما الأولى؟ تترك الاستواء وتقول منزه، كل شيء غلب شيء استولى عليه. ويأتوا ببيت مصنوع ما أدري مكذوب، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. هذه مشكلة. ذلك لا شك ولا ريب في أن التأويل خطأ، لكن هؤلاء العلماء معذورون ويريدوا الخير، ونرجو الله تعالى أن يغفر لهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فكيف يكون هذه الصفات إثباتها لا يجوز؟ ما قال لهم اعلموا أنكم إن لم تؤولوها. جاءته الجارية قال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أما منتم من في السماء؟ لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطي قطي. إذن ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش استواء لائق بجلاله وكماله، لا نقول فيه إلا ما قال الله، وصفات الله من باب واحد، ما قاله نقوله، وما نفى ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. ونتخذ فيه ثلاثة أسس. أولا التصديق، لأن الله جل وعلا يقول ومن أصدق من الله قيلا. ثانيا التنزيه، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما. هذه طريق سلامة محققة واضحة. أما الذي يأتي ويقول يا رب لا استوى استولى، وجاء ربك جاء أمر ربك، يا عبدي ما مستندك على تأويلك لصفاتي، ما لا يجيب. ونبيي قلت له لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يتكلم في هذا. ما قاله الله قاله، وما نفهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت. وهذه الطريق واضحة، وقد أخطأ فيها علماء كثير. ولذلك العالم إذا أخطأ لا نتبعه في خطائه، والجاهل إذا أصاب لا نترك الإصابة على أن أخذها واحد مخطئ أو شيء. الحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرفض ممن قاله. وكل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا توحيد الأسماء والصفات والاستواء لائق بجلاله كما قال. وأكبر مشكلة جاءت للأمة من ترجمة كتب اليونان واستعمال العقل في أمور لا يصح فيها العقل. ترجمة كتب اليونان وأتوا بأشياء وجاءوا بمعنى، واختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم. إيش هذا الكلام؟ أمور كل مشكلة. إنما ما قاله الله نقوله، وما نفهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت. ونعلم أن كل ما في الكون من الله، هذا التوحيد الربوبية، كل ما في الكون من الله. ثم نشكر الله عليه بأن نخلص له جميع أنواع العبادات، سواء كانت قلبية أو بدنية أو مالية. كل أنواع العبادة نخلص فيها لله ولا نشرك معه غير. هذه أقسام التوحيد الثلاث: توحيد الألوهية أو العبادة، وهو أنك جميع أعمالك تخلص فيها لله، سواء كان خوف أو رجاء أو حب أو كراهية، تغضب لله، ترضى لله، تتحرك لأجل الله، يكون قلبك ما فيه إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا تدعو إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا من الله. وتوحيد الربوبية كل ما في الكون من الله، وهذا كانت الكفار تؤمن به. هو ليعز، هو ليذل، هو ليميت، هو ليحيي، هو لينقل، هو. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا؟ من يأتي بالماء المعين؟ مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات، جعل فيها زوجين، نعم لا يعلمها إلا الله. في آخر سورة إبراهيم النعم التي ذكرها لنا: سخر لكم ألم ترى أن الله قبل وآتاكم من كل ما سألتموه، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا إله إلا الله. ما أبلغ هذا الكلام؟ سبحانه سبحانه. إذن ثم استوى على العرش، استواء لائق بجلاله وكماله. بعدين وسخر الشمس والقمر، الشمس تأتي، لو لم تظهر الشمس النبات ما يطلع، الجسم ما يقوى، الأمراض تأتي. والقمر دائبين، هذا يمشي سنة هذا شهر، كل واحد منهم يمشي سنة، الشمس سنة تمشي والقمر في الشهر، كل يوم في مكان، يوم في مكان، يوم في مسير. وسخر لكم الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إلى أن تنتهي الدنيا، لأجل مسمى يدبر الأمر. هذا يعطيه، هذا يدفع عنه، هذا يرفق به، دبر، كل واحد يدبر له. ولذلك كم من إنسان يحزن من شيء وحصل ويجد الله فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله. كم من إنسان يفرح بشيء ويجد فيه الشر. ولذلك الله هو يدبر الأمر، يفصل الآيات يوضحها ويبينها بالحلال والحرام وبكل شيء. لعلكم بلقاء ربكم لعلكم بما بين لكم وبما أعطاكم وبما أظهر لكم توقنون أنه المعبود بحق وأن نبيه مرسل من عند الله، وقد وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. كل هذا لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بعدين وهو الذي مد الأرض، هنا وقف العلماء قال أن الأرض مكورة، وقال والأرض بعد ذلك دحاها، وقال مد الأرض، وجمع العلماء بين هذا أنها هي مكورة لكن مكورة مع أنها مدحوة بعض الدحو. لذلك الآن الأرض هكذا مثل البيضة ورأسها يعني قليل الأرض منه، ولذلك شبه جزيرة اسكندنافة ستة شهور ليل وستة شهور نهار، لأن لفة الشمس في أيام الشتاء تكون ربع ساعة أو ثلث ساعة ويأتي الليل، وفي أيام الصيف الليل يأتي ربع ساعة. لذلك ينبغي أن يصوموا على ما عندهم في ألمانيا أو الدول القريبة منهم، لأنه ما عندهم ليل ولا نهار، أحيانا يكون كل الوقت ليل. وقال بعض العلماء أن الأرض يعني هي كرة ولكنها مع ذلك مدحوة، يعني فيها نوع من الدحي وهي مرتفعة، حتى نجمع بين النصوص في هذا أو النصوص وما هو مشاهد في العين. وجعل فيها رواسي جبال وأنهار تجري، ومن كل الثمرات أنبت لنا فيها، وهذه نعم وقدرة واضحة يشكر الله عليها ويستدل بها على قدرته. لذلك قال العلماء وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم. هل الميد هنا المقصود به الانقلاب أو التحرك؟ إذا كان التحرك تكون مشكلة، وإذا كان الانقلاب يكون الأمر يمكن يوافق بين من يقول أنها لا، أن كل الكون يمشي كل يجري أيوة لأجل. أما إذا قال وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد أن تتحرك تكون مشكلة، أما إذا قلنا هي أن تنقلب يكون المعنى يختلف. إذن يرجع لأن تميد وينظر في الموضوع هذا حتى يحقق. وجعلنا في الأرض رواسية، وجعل فيها رواسية جبال وأنهار تمشي، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أصناف أشكال ذكر والأنثى، مر وحلو، أبيض وأحمر، ليل نهار، شمس وقمر، خير وشر، بخل وكرم، أصناف أنواع أنهار أجناس، كل زوجين اثنين، ويدخل فيها دخول أولي وجود الذكر والأنثى. يغشي الليل النهار، الليل يلبس النهار، والنهار يعني يغطي الليل ويكون نهار. ولذلك هذه أكبر قدرة، كيف يكون ظلام دامس وفجأة يأتي النهار وبعدين يأتي الليل، وفيه من المنافع للإنسان ما لا يعلمه إلا الله، يستريح النفس ويتغير عليها الجو. ولذلك هذه البلاد التي هي من أرخى البلاد قالوا لكثرة طول الليل والنهار عليها هي أكثر بلاد الله فيها انتحار، لأن يمل الواحد، النهار يكون ستة شهور الليل ستة شهور، هذا يتعب النفس، لذلك توجد عندهم كآبة وتعب. لكن تجدد الليل والنهار هذا يأتي بأريحية للنفس وبإطمئنان. يغشي الليل النهار، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، يكون النهار 15 ساعة ويكون الليل 9 وبالعكس. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتأملون ويفكرون ويعلمون أن هذا لا يمكن إلا من القادر من العبد من الذي يستحق العبادة، وأن الخلق عاجزون عن ذلك، فيشكر الله ويطيعوه ويوحدوه ولا يعصوه. بعدين قال وفي الأرض قطع متجاورات. الأرض معروفة، قطع جمع قطعة وقطعة، متجاورات قريبة من بعض، وجنات بساتين، هذه البساتين من العنب من أعناب وزرع ونخيل، الزرع الحبوب والنخيل بأنواعه، صنوان وغير الصنوان، صنوان حفرة واحدة ولكن يخرج منها رأسين، وغير الصنوان كل واحد في جهة أخرى، تسقى بماء واحد أو تسقى ويسقى كله، تسقى بماء واحد ويسقى كل، قراءة سبعية. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات، كل قراءة سبعية. في الأرض قطع، وفي الأرض قطع، في الأرض أيوة قطع متجاورات وجنات وجنات، على هذا وعلى هذا كل قراءة سبعية. بعدين قال تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم في الأكل وفي الأكل في الأكل وفي أيوة. ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية الآن ترد على من؟ على الطبائعيين الذين يعللون كل شيء، هذا حصل لأجل كذا وهذا حصل لأجل كذا وهذا حصل. طيب والنهاية؟ النهاية أن الطبيعة توجد. طيب الطبيعة توجد، الأرض متجاورة والماء الذي يسقى به واحد، وحتما المناخ واحد لأنه متجاور. طيب من أين جاء التفضيل؟ هذه الآية عجيبة والله. لا تترك لمن يريد أن يلحد مجال للإلحاد، ما يمكن، ما يبقى له مجال، لأنه قوله متجاورات حتى لا يقول هذه الأرض مليئة بالمواد العضوية وطينتها جيدة وهذه الأرض سبيخة ما تنبت، وتسقى بماء واحد حتى لا يقول هذا الماء جيد فيه بوتاسيوم وفيه مواد جيدة للنبات وهذا الماء فيه مشاكل ما تخلي العروق تنبت. قال متجاورات وتسقى بماء واحد. طيب ومن أين جاء التفضيل؟ والله قال ونفضل بعضها على بعض في الطعم. من أين جاء التفضيل؟ بعدين الصنوان يعني خارجين من حفرة واحدة، وهذه حمراء وهذه صفراء، من أين؟ والعصر سوى. بعدين قال إن في ذلك لآيات دلالات وبراهين لقوم يعقلون، لمن يستعملون عقولهم فيما جاء الله به ويعلمون أن هذا الكون من الله تعالى وهو القادر وهو الذي يطاع، وأن الإنسان يكون عبدا لله ويلتزم الأوامر ويجتنب النواهي، هذه هي النهاية. ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فيتوبون ويطيعون الله ويتركون المعاصي. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيه إلا كان عليهم تلة. ما صحت هذا الحديث؟ أليس هذا الحديث صحيح؟ صحيح. طيب ترى يعني يكون وتر، يعني يكون عليهم نقص ووبال ذنب، وتره إذا قطعه أيوة كان عليهم إثما وضلالا. نعم وتبعته عليهم. يقول هذا رأى في النوم أنه عليه جنابة ولما استيقظ لم يجد الجنابة لا تغتسل. إذا لم ترى الآثار ما عليك شيء. الذي ينام ويرى أنه احتلم أو عمل أشياء ولا يجد آثار هذا المادة فيه لا ما عليه شيء. ولكن الذي يراها في ثيابه يغتسل ويعيد من آخر نومة نامها. لا ما في دروس في خارج المسجد الآن. يقول نريد شرح قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا تهديد للكفار وإخبار بيوم القيامة وأهواله. تعرج الملائكة والروح، الروح قيل جبريل وقيل جنس من الملائكة، والذي يظهر أن الروح هو جبريل من عطف الخاص على العام. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني عطف الخاص على العام من باب التأكيد للخاص. في يوم كان مقداره 50,000 سنة هذا عند الله تعالى لا يعلمه إلا هو. نعم فاصبر على ما يأذوك وعلى ما يكذبونك صبرا جميلا، يعني لا جزع فيه ولا تبرم. إنهم هؤلاء الكفار يرون يوم القيام بعيد ونراه قريب، لأن كل ما هو آت قريب. نعم هذا هو شرح الآية. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، يقتلهم يقطع منهم، يعني يهلك بعضهم أو يقع فيهم شيء، أو يكبتهم يعني يقمعهم حتى لا يتحركوا. وقوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. هذا يبين الله جل وعلا أن الذي عمله لا يكون لله سواء بالكفر أو بالرياء أو بالمن أو بالأذية لا يجد له ثمرة، لا يجد له فائدة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، ريح شديدة فيها صر حريق نار أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كفروا ولم يقيموا شرع الله فأهلكته، وما ظلمهم الله بما فعل بهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفرهم بالله وعدم شكرهم لنعمه. وهذا ليعتبر الناس ويتركوا معصية الله ويشكروه ويطيعوه. أريد تفصيل حجية السنة عند الأصوليين. الأصوليون ليسوا سواء، السنة كالقرآن في وجوب العمل بها، والمحققون كل حديث ثبت ولو بواحد واجب العمل به، لا فرق بين المتواتر والآحاد في وجوب العمل وقيام الحدود وأعمال. والذين فرقوا بين المتواتر والآحاد لا يسلم لهم ذلك بالأدلة الشرعية. ما التزم الشرع في أي قضية التواتر، يلتزم في الشرع بالثبوت. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابي واحد لأهل المدينة يعلمهم الدين، وأرسل معاذ لليمن، كل جهة يرسل لها صحابي يعلمهم ويدرسهم. ولو كان التواتر لازم لأرسل لكل جهة 50 أو 100. وهذا مذهب كلامي، اشتراط التواتر والتفريق بين الآحاد والمتواتر هذا لا علاقة له بالحكم، ولكن علاقته بما يقع في القلب. ولذلك الشريعة كلها مبنية على الظن، الظن الذي معناه أنه يجوز في علم الله أن يكون كاذبا. ولذلك قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أي أبصر وأبلغ، فإني إذا حكمت لمال أحدكم بأخيه إنما أحكم له قطعة من نار، أو كما قال إن شاء يأخذها وإن شاء فليدعها. فالشريعة كلها مبنية على الظن، إما لأن ثبوتها ثبوت ظني بخبر الآحاد، أو إن كانت متواترة تكون دلالتها دلالة ظن لأنها ما هي نص. فالسريعة إن كانت متواترة دلالتها دلالة ظنية. ما معنى ظنية؟ الكلام من حيث هو لا يخلو من أربعة، واحد من أربعة أمور. أي كلام لا يخرج عن واحد من أربعة أمور: إما أن يتحمل معنى واحد ولا يكون له معنى إلا واحد، هذا يسمى النص ولا خلاف فيه بين العلماء، كقوله تعالى: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك إيش؟ عشرة. ما في حد يقول تسعة ولا 11، والنص لا يختلف فيه. ثاني شيء، احتمل معنيين على السواء، هذا يسمى المجمل ولا يعمل به حتى يأتي البيان. إذن واحد اسمه المجمل وواحد اسمه النص، بقي الظاهر والمرجوح. الظاهر يجب العمل به والمرجوح يحرم العمل به، إلا إذا كان المرجوح عنده دليل جعله راجحا. هذا الكلام لا يخلو من واحد من أربعة: يتحمل معنى واحد أو معنيين أو معاني على السواء، أو يتحمل معنيين واحد قوي والثاني ضعيف. إذن نص ومجمل وظاهر ومرجوح ومؤول. فالشريعة إما أن يكون ثبوتها عن طريق الآحاد، وخبر الآحاد مظنونا عراء عن القيود في الذي تواترا، أو يكون ثابت بحديث متواتر أو بآية، ولكن دلالة دلالة إيش؟ ظنية. مثلا: مقصرين رؤوسكم. التقصير ما هو؟ مثلا كلمة التقصير لها بداية ولها نهاية ولها وسط، فلذلك بعض العلماء أخذ ببداية مقصرين كالشافعي وقال يكفي في تقصير الحد ثلاث شعرات. مالك أخذ بنهاية اللفظ فقال لازم من تقصير الشعر كله. أبو حنيفة وأحمد أخذوا بجزء من الرأس على خلاف بينهم. إذن بعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ، وبعضهم يأخذ بنهايتها، وبعضهم يأخذ بالوسط، والكل صحيح، فلا نضيق واسعا. ذلك أهم شيء، أن طالب العلم لا ينكر على المخالف إلا بعد أن يعلم دليله. قبل أن ننكر على المخالف نقول له: ما دليلك؟ ما الذي استدللت به؟ فإذا كان حديثا منسوخا أو آية منسوخة أو حديثا ضعيفا أو يخالف الإجماع، نقول له: هذا الدليل باطل. نعم. ونبدأ نبين له الحق. يقول: هل رئيس الشعراء امرؤ القيس من النار؟ نرجو الله السلام والعافية. نعم، لأنه مات كافرا. نعم. ويوقد له نار يوم القيامة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يكفر أو يرسب في الاختبار الذي ذكره ابن كثير والوالد رحمة الله عليهم. محمس. التصفير والتصفيق نهى عنه: وما كان صلاتهم عند البيت لا مكاء وتصدية. المسلم لا يصفر ولا يصفق، لكن يذكر الله، وإذا أعجبه شيء يكبر: الله أكبر، سبحان الله. بعدين التخلق والتأدب بآداب الدين طيب. المسلم لا يصفق إلا في الصلاة، الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق في الصلاة، أما الرجل لا يصفق ولا يرقص. لا يرقص الرجل ولا يصفق، لأن هذه المشي يكرهها الله في غير هذا الموقف: ولا تمشي في الأرض مرحا. يقول: إذا كانت السماء مبنية على الأرض كذلك فلا تحتاج إلى عمدة. هذه أمور لا نعرفها. نعم. قلت منا إمام المفسرين أو كبير، من هو؟ هو كبير بن جرير الطبري، المتوفى سنة 310 والمولود سنة 224. هذا قال ابن خزيمة: لم ترى عينه مثله. إمام. يقول: سمعت أن والدكم أنكر الصعود إلى القمر. أرجع إلى سورة الحجر وسورة الفرقان عند قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، بين احتمال أنهم يمكن يصلون إلى القمر. ما آية القتال في القرآن ولماذا سميت بآية القتال؟ وهذه الآية تكون ناسخة لأي الآيات من القرآن أثابكم الله. هذه آية السيف يقال نسخت 100 آية أو أكثر، ولكن هذا كلام يعني يحتاج إلى تأمل. هي فإذا انسلخ الأشهر الحرم، كثير من الآيات يقول منسوخة بها، وبعض لا يكون نسخا وإنما يكون تخصيصا أو تقييدا. نعم. من خالف في تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام ما حجته؟ يقولون أن الله لم يقل أن التوحيد 3 أقسام ولا نبيه. نعم. وبعدين هو النبي صلى الله ذكر أقسامه في الفاتحة وفي الناس، قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فختم القرآن بالأقسام وبدأه. وهو مثل الآن نقول اللغة العربية اسم وفعل وحرف، هذا استقراء القرآن، وهو الله واحد لكن نعلم أن الكون منه، وهو واحد لا نعبد إلا هو، وهو واحد متصف بصفات الكمال والجلال، هو واحد، لكن هذه الأمور كلها من جهة أنه هو الذي أوجد الكون، وجهة أننا نشكره ونفرده بالعبادة، وجهة اتصافه بصفات الكمال والجلال، والأمر سهل. قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، الخلق هو التقدير والفري هو الإنتاج، الله قدر الكون بعدين أوجده، فكل المقدرين لا يمكن أن يصلوا إلى الله. أيوة. ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري لا ينفي، فالله تعالى يعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا، فالله تعالى يعني. وبعدين ما رب المشرقين والمغربين، في مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء، نعم، وبعدين المشارق والمغارب كل يوم تشرق في جهة، نعم، وهذا على جهات والله أعلم. يقول هل يرد الحديث الأحد إذا جاء العلم الحديث بما يخالف الحديث؟ إذا ثبت ما يمكن يخالف العلم الحديث، ولذلك هذا الكتاب الذي يقرأه أعداؤنا ما وجدوا فيه مسألة واحدة تخالف العلم الحديث، بل كل ما وجدوا شيء نهى عنه الشرع يجدوا. الآن يقول لك كشفوا الآن أن الذهب يضر الرجال، كشفوا أن المرأة إذا سترت جسمها ينمو الهرمون المؤنث فيروح الشعر ويبقى الجسم ناعم، اكتشفوا أن ستر المرأة يجمل جسمها، الله قال يدنين عليهن من جلابيبهن، اكتشفوا أن لحم الخنزير يضر بالمجهر وبالمختبر، اكتشفوا أن الدم ضار، كل ما يحرمه الله بينوا بالتتبع أنه يضر. هذا الكبير المتعال. أيوة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، علمه محيط بكل شيء. لو كانت البحار والأشجار أقلام ومداد وجلس الناس يكتبون لجفت البحار وتكسرت الأقلام، وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له هو الله. لذلك ما أقوى بني آدم حيث يعصون الله تعالى. هل يقوى الحديث الضعيف إذا وجد في الآيات؟ نعم. أبو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، في مسلم، صدقك وهو كذب الشيطان، مسكوا بعدين قال له يا أخي اتركني وأقول لك شيء، قال له إذا قرأت آية الكرسي تبيت عليك حافظ من الله، قال له صدقك وهو كذب. إذن الكذاب قد يصدق، فإذا جاء ما يدل على أن الكذاب صدق، لكن ما يكون من الكذب، لأن الحديث إذا كان فيه متهم بالكذب لا ينجبر أبدا، ولو جاء من ألف طريق لا ينجبر الحديث الذي يأتي عن طريق كذاب أبدا أو متهم بالكذب. يكفي هذا. ثم استوى على العرش، كيف نفهم هذه الآية؟ هل ما كان على العرش قبل هذا؟ لا نقول في الله إلا ما قال عن نفسه، كان الله في عمياء، كان الله ولا شيء. نعم، الذي قاله الله نقوله، والذي نفاه ننفه، والذي سكت عنه الوحي نسكت. بس هل اختلاف العلماء رحمة أم عكس ذلك؟ الاختلاف منه رحمة ومنه نقمة. واحد يحج يمكن يترخص بقول أحد الأئمة، مثلا أبو حنيفة يقول أن المبيت بمنى إيش سنة، أنه لأجل الرمي، عنده أشغال أو شيء يترخص ويأخذ بقول الإمام أبي حنيفة بدل من يترك واجب. إذا كان ما عنده قوة يعرف الراجح، أو يريد أن يستعجل مثلا يترخص بقول مالك ويترك طواف الوداع أنه سنة. لكن أحيانا يكون الخلاف بين المسلمين نقمة يسبب للإنسان أعوذ بالله مشاكل، ولذلك اختلاف أمتي رحمة في أنه توسعة على المسلمين، الشريعة وضعت للتوسعة. نعم. هل من تاب عن جميع ما فعل من الذنوب يتاب؟ نعم، من تاب تاب الله عليه. تقول هل في حديث إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام وإذا اشتد غضبه بارك لهم فيه؟ لا أعرف حديث، لكن نعرف إن هذا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه، بس يكفي، حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أو يأخذهم على تخوف. ولذلك كان الصحابة يخافون من الذنوب ويخافون من النعم أن تكون استدراجا. أيوة. فالمسلم إذا كان الله يغدق عليه النعم وهو يتمادى في العصيان يخاف عليه، نرجو الله العافية. يقول هل الصور إيش حرام أو حلال؟ الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.